بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. فصل. وقد دخل فيما ذكرناه كافيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس درس مهم يتعلق ببيان مسلك الفرقة الناجية في أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة. فبعد أن تعرض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لمجمل الإيمان ومجمل معتقد أهل السنة والجماعة، ثم فصل فيما يتعلق بأعظم مسألة وجد فيها الانحراف، وهي ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، وكيف أن أهل البدع انحرفوا عن مسلك أهل السنة والجماعة. وضح شيخ الإسلام مسلك ومذهب أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته بما ورد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بإثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. تطرق بعد ذلك إلى بيان وسطية أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم وسط بين فرق الأمة، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم. والوسطية المراد بها أنها تكون عدلا خيارا، والوسطية بسبب تمسكها بدين الله، فدين الله وسط، ولأجل تمسكها بالوحي فكانت وسطا، لأن دين الله بين الغالي والجافي، دين يواكب الفطرة ويوافق العقل السليم، دين يوافق فطرة الخلق التي خلق الله الخلق عليها. ومبني على حكمة سامية لا تنافي العقل السليم. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أهل السنة وسط في أبواب الدين، قال: بل هم الوسط في هذه فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمة، يعني العدل الخيار في فرق هذه الأمة المحمدية التي افترقت على 73 فرقة. أما بقية الفرق 72 فهم أهل انحراف عن الصراط المستقيم، منهم من خرج به انحرافه عن الدين فكانت بدعته بدعة مكفرة، ومنهم من خرج به عن بعضه فكانت بدعته بدعة مفسقة. فأهل السنة وسط، كما أن الأمة هي الوسط، هم العدل الخيار في الأمم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن هذه الأمة المحمدية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي جعلناكم عدلا خيارا، فشهادتهم مقبولة على البقية، والبقية لا تقبل شهادتهم عليهم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ثم أخذ يفصل شيخ الإسلام رحمه الله ببيان وسطية أهل السنة في أبواب الدين. فأول باب وأعظم باب باب صفات الله عز وجل، والذي تقدم في هذه الرسالة، وأن أهل السنة وسط بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. فأهل التعطيل أرادوا التنزيه، ولكن أوصلهم هذه الدعوة إلى تعطيل أسماء الله وصفاته، فنفوا ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أنواع كما تقدم معنا، منهم من عطل تعطيل الكلية كالجهمية، ومنهم من عطل تعطيلا جزئيا كالمعتزلة حيث عطلوا الصفات وكالأشعرية والماتريدية والكلابية الذين عطلوا بعض الصفات بحجة التأويل وشبهة التأويل. وبين أهل التمثيل الذين أوصلهم الإثبات إلى أن شبهوا ومثلوا صفات الله بصفات المخلوقين، حيث زعموا أننا لا ندرك ما ذكره الله من الأسماء والصفات إلا ما نراه أمامنا محسوسا، فاليد قالوا كيد المخلوق، لأن لا نفهم من اليد إلا التي بين أيدينا، والنزول لا نفهم النزول إلا بما هو متعارف عليه نزول المخلوق. وتغافل كلا الطائفتين وعموا عن قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية رد على الممثلة ورد على المعطلة. وأهل السنة والجماعة توسطوا فسلكوا مسلك الإثبات ومسلك التنزيه، فقالوا: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فأثبتوا ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا يقتضي التمثيل، ونفوا عن الله ما لا يليق بجلاله وعظمته نفيا لا يقتضي التعطيل، فصاروا أهل الوسط في هذه الدرس. ولكن الأولون عن المعطلة نفوا حتى غلوا في النفي، فعطلوا صفات الله سبحانه زعما منهم أن إثباتها يقتضي التشبيه أو أنهم لجأوا إلى التعطيل خوفا من التشبيه، ومثله الذين أول في الحقيقة هؤلاء المؤولة الأشعرية والكلابية والماتريدية وقعوا بين المحظورين، وقعوا في المحظورين، وقعوا في التعطيل ووقعوا في التنفيذ. فهم أولا مثل، لأنهم تخيلوا أن إثبات الصفات والأسماء يلزم منها التنفيذ، ثم عطلوا بدعوى التأويل. فوقعوا في تشبيه شر منه، وأهل التمثيل أثبتوا وغلوا في الإثبات فوقعوا في التشبيه والتمثيل، قالوا يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري ونحوه. وكل من الطائفتين قدموا العقل على النقل وضربوا النصوص بعضها ببعض، ووفق الله أهل السنة والجماعة فقدموا النقل على المعقول وجمعوا بين النصوص عملا بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فوفق الله أهل السنة للطريق المستقيم، أهل الدين القوي أتباع سيد المرسلين الذين اقتدوا واتبعوا الصحابة والتابعين وما جاء به سيد المرسلين عن رب العالمين. واتبعوا سلف هذه الأمة، سلف هذه الأمة من أئمة الإسلام، وعدوا قواعد مبنية على كتاب الله وسنة رسوله، مثل قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، ومثل ما قاله الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال السلف بأن صفات الله لها معنى معقول، لأن الله خاطب الناس بلغة العرب وجعل القرآن حجة لهم وأرسل لهم نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا لأن لغة العرب مفهومة معقولة. وهوض الكيفية لأن أمور الصفات هي من الأخبار التي مبناها على القبول، وهي من الأمور الغيبية التي نؤمن بتصديقها ونصدق بها ونعمل بمقتضاها، ولا تدرك حواسنا ما لم يخبرنا الله به. الله أخبرنا بصفاته وخاطبنا بلغة العرب ولم يخبرنا عن كيفياتها، فهذا مسلك أهل السنة والجماعة الذي فيه بيان لوسطية أهل السنة والجماعة. ويبقى عندنا ثلاث مسائل مهمة، وهي مسألة أفعال الله ووحيد الله ومسمى أو الأحكام أسماء الإيمان والدين والصحابة. مسائل الأربعة هذه نرجوها لدرسنا القادم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على سبيل أهل السنة والجماعة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. آمين، نحن وإياكم وبارك فيكم. حفظكم الله. شيخنا عندي سؤالان، هل تأذن بطرحهما؟ بارك الله فيكم. تفضل. بارك الله فيك. حفظكم الله. شيخنا السؤال الأول عن حكم تسديد الدين داخل المسجد، يعني أن يعطي المدين لدائنه المال داخل المسجد بارك الله فيكم. لا بأس، لأن هذا ليس بيعا وشراء. حفظكم الله. السؤال الثاني بارك الله فيكم عن حكم تعليق الساعات التي تحتوي آيات قرآنية، ساعات المنزل فيها تكون فيها آية قرآنية أو لفظ جلالة فتعلق على الجدار بارك الله فيكم. تعليق الآيات فيه خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يرى عدم جواز ذلك لأنه ليس بمشروع وقد تؤدي إلى انتهاكه، وبعض أهل العلم يرى الجواز والأحوط عدم فعلها لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لكي يعمل به ويتلى لا أن تزين به الجدران، فضلا عما يترتب على ذلك للامتهان، والله أعلم.